كأنها أحلام، وصلنا لآخر المشوار، تخرجنا بعزم وصرار في رحلة عمر بالإبداع، رواية أحلى بالأسماع، بنرويها بطرب وإيقاع، فلا أحلى من الإبداع، فلا أحلى من الإبداع. في صحبة حلوة ضمتنا، تعلمنا وتنافسنا، اختلفنا واتفقنا كثير، وحب الديرة يجمعنا، في صحبة حلوة ضمتنا، تعلمنا وتنافسنا، اختلفنا واتفقنا كثير، وحب الديرة يجمعنا، ويا ما الهم وحدنا، ويا ما الفرحة عمتنا، يا ما الهم وحدنا، يا ما الفرحة عمتنا. وآخرها تخرجنا، وعسى الله لا يفرقنا. غريبة مرت الأيام، سريعة كأنها أحلام، وصلنا لآخر المشوار، تخرجنا بعزم وإصرار، رحلة عمر بالإبداع، رواية أحلى بالأسماع، بنرويها بطرب وإيقاع، فلا أحلى من عرفنا من بحر الإبداع، وكنا للأمل صناع، تعلمنا نحب الخير، ونزرع أرضنا نوير، غرفنا من بحر الإبداع، وكنا للأمل صناع، تعلمنا نحب الخير، ونزرع أرضنا نوير، مناهجنا تميزنا، قيم وأخلاق صاغتنا، مناهجنا تميزنا، قيم وأخلاق صاغتنا، ومنك يا معلمنا مهارات الحياة أخذنا. غريبة مرت الأيام، سريعة أحلام، وصلنا لآخر المشوار، تخرجنا رحلة عمر بالإبداع، إبداع بالأسماع، بنرويها بطرب وإيقاع، فلا أحلى من الإبداع، فلا أحلى من الإبداع. وكل ما ننجح ونكبر، نحس بفضلهم أكثر، أبونا وأمنا فرحتهم تساوي الدنيا وأكبر، وكل ما ننجح ونكبر، نحس بفضلهم أكثر، أبونا وأمنا فرحتهم تساوي الدنيا وأكبر، كويت العز نهديها، شهادتنا ونبنيها، كويت العز نهديها، شهادتنا ونبنيها، مثل ما خدنا منها سنين، حان الوقت نعطيها. غريبة مرت الأيام، سريعة كأنها أحلام، وصلنا لآخر المشوار، تخرجنا بعزم وإصرار، في رحلة عمر بالإبداع، وتحلى بالأسماع، بنرويها بطرب وإيقاع، فلا أحلى من الإبداع، فلا أحلى من الإبداع.